يمسك، لكن الزوج قوة لنا لن ندخل على بيوتهم، لن ننتهك حرماتهم، لن نأسر أطفال، لن نرتكب مجازر، سنعاقبهم بطرق شرعية. الكلام موجه للحرائر، أي شخص سواء كان زوجك، أخوك، ابنك، دخل لمعركة التحرير من أجل الانتقام، رجاء امسكي عندك، من أجل المجازر امسكي عندك، من أجل انتهاك حرمات الناس امسكي عندك، مش محتاجين لك. بيني وبينهم شرع الله، عيني. هذه كل حرة توجيه أبنائها زوجها أخوتها إلى الاتجاه اللي يرضاه الله أولا وترضاه شريعتنا ويرضاه أبناء عمر الجدل. إحنا لا نترك تارة ولا بنتنازل على حقوقنا ولا بنتنازل على دماء شهداء ولا أسرانا المعذبين ولا قبائلنا المهجر ولا أرضنا اللي انتهكت ولا أعراضنا اللي انتهكت. هذا أمر مرفوض، هذا أمر غير مقبول فيه نقاش، غير مقبول فيه جدل نهائيا. إحنا عندنا تارة، الثار لا يموت، ولكن كل شيء يكون تحت شرع الله، القصاص. بارك الله فيك. القصاص بطريقتي وبشكل شخصي، يعني أنا ما فيش فرق بيني وبينهم. إذا كنت تتبع قيادة وتتبع مقاومة وتتبع قبيلة، إحنا ليش نتكلم عن القبائل؟ أحياناً ترسلت ما يتبعش المقاومة، أحيانا من أنتم ما يتبعش تيار مقاومة، لكن يتبع قبيلة. إذا كنت تتبع قبيلتك حتقوم بما توجه به قبيلتك. إذا أنت فرعت من القبيلة مش محتاجين لك، غني الله عنك. القبيلة هي اللي حتوجهك، وهي اللي حتاخذ لك حقك، وهي اللي حتجيب الثار، وهي اللي حتطلع الأسرى، وهي اللي حتاخذ حق الشهداء. والأراضي إذا خرجت عن القبيلة يعني أنت المعاق. إحنا مش محتاجين لك، شايفينها منذ الآن قبائل في ليبيا أبنائها دايرين ميليشيات طالعين عن طوعهم، لما نتصلوا بهم ونكلموا فيهم يقول لك والله ما قدرنا عليه، طالع على طول داير العصابة وشادها الجيش ورا الناس، قتل أسر 20. إذا هذا ابن عاق، والعاق إحنا مش محتاجين. وإذا كان هو يظن أن دخوله بيننا في حاجة ملحة ليه، أبدا إحنا مش محتاجين. إحنا قادرين الآن على معركة التحرير بدون أي إنسان عاق لقبيلة، بدون أي إرهاب، بدون أي مصاص دماء منتقم. حقوقنا حترجع لنا ثالث ومثلث، حناخذوها بما أمرنا الله. إذا كنا مسلمين، إذا كان حتاخذنا الحمية ونقول والله هذا فلان دخل لي دار نومي وبنمشي نقتله، وهذا فلان أخذ مزرعتي وبنمشي نذله، وهذا فلان، إذا إحنا ما في فرق بيننا وبينهم ولن ينصرنا الله. هذا كلام موجه للحرائر، عليهم الآن تحريض أبنائهم، توجيه أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم وأخوتهم إلى معركة تحرير شريفة. إحنا في 8 شهور كنا دخلنا لمعركة شريفة نخوض فيها بشكل محترم وشريف، لا اغتصبنا واتهمونا بالاغتصاب، ولا انتهكنا حرمات واتهمونا بالانتهاك، ولا دمرنا بيوت على رؤوس عائلاتها، وربي كل يوم فضحها، كل يوم العالم يثبت ان الجيش الليبي قاتل بشرف. هذا انتصار لكم، وبالتالي يا حرار يجب علينا الدخول لهذه المعركة بنفس المستوى، بنفس مستوى الشرف اللي دخلنا به. قبيلنا الشريفة الأخير الموجه لهم على كل القبائل، تنظيم صفوفها على كل القبائل، الاتصال فيما بينها على كل القبائل، تحديد النواة لأبنائها، كل قبيلة تدير نواة اتصال بينها وبين القبائل الأخرى على كل القبائل، خوض معركة التحرير بشرف، المعركة السياسية اللي الآن حنخوضها تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الشرف، إلى القوة، لا أقصد القوة العسكرية، قبائل الشريفة مثل ما وصلت معمر القدافي اللي الآن مازال يراقب في الأحداث، خلوكم على نفس العهد، على نفس الوصية، على نفس المنوال، أنتم أبناء معمر القدافي، ما تحتاجوا من ينظر عليكم 40 عام وأنتم تستقون من نهر فكر معمر القدافي، مش محتاجين من يعلمكم الأخلاق القتال، مش محتاجين من يوصلكم لمرحلة قتال الفرسان، أنتم فرسان وقتالكم يجب أن يكون قتال نبلاء، قتالكم السياسي والعسكري، اللي يحدث الآن في الساحة انتصار لكل الليبيين، اللي يحدث الآن في سوريا وتحية لسوريا ولأبطال سوريا وللقيادة السورية، انتصار ضد المؤامرة الإمبريالية، ضد القطريين، ضد الفرنسيس، اللي يحدث في سوريا الآن نصر لكم أنتم. سوريا تقاتل من أجل العرب، ولما نقول العرب، العرب الأحرار، مش العرب اللي باعوا القديم، من أجل الليبيين، من أجل السوريين. سوريا الآن تصفحهم كل يوم، علينا أن نستثمر هذا الانتصار، ما تأخذناش الحمية، ما يأخذناش التهور وعدم التفكير والتسرع. ليبيا هترجع قريبا بإذن الله، العلم الأخضر هيرتفع عاليا في السماء الليبية، على الأرض الليبية وتحت القيادة الليبية. ما نحتاجه الآن قبائلنا، أبناء القبائل، الشباب، أقصد الشباب، علينا من الآن الاتصال فيما بيننا، أنسوا المقاومة، اتركوا المقاومة على جنب، أنتم شباب القبائل، اتصلوا فيما بينكم، نسقوا فيما بينكم، استعدوا لمعركة حاسمة حتقدروها أنتم يا شباب، حتى تلتحموا بالمقاومة تكونوا جاهزين فكريا ونفسيا ومعنويا قتاليا. المقاومة لما تجي وتلقى الشباب رابدين، هنا حيكون المشكلة، تلقى كل شخص منكم يتصل بأبناء قبيلته اللي يثق فيهم، ديروا خلايا، ديروا اتصال فيما بينكم، جهزوا أموركم السياسية بذلتنا نتكلم على السياسية، يعني لا أقصد العسكرية. العسكرية هذا الموضوع منتهي. نتكلم على التنسيق السياسي. لأنكم الآن داخلين لحرب سياسية. الحرب العسكرية موضوعها منتهي. التركيز على فضائح وترهات 17 فبراير الآن هم في منهم اللي وصل للطريق المسدود من دبي اللي بيروحها في الصومال. علينا أن نضع الحقيقة الآن أمامهم مرة أخرى. زمان حطينا الحقيقة أمامهم وحكينا لهم اللي بيصير وقلنا لهم حرب أهلية وبتروح أهلية والشركات حتهرب وتجدوا بعضكم ويجوكم القطريين وحيجيك الناس وبيدخل لك لبيتك وهذا كله ما فهموش. كانت الحمية وقتهم. المهم تطيح الطاقية. المهم تخلصوا من عمر القذافي. كويس تمام. الآن تخلصوا من عمر القذافي. عامين وصلتوا لطريق المسدود وصلتوا لشواطئ الصومال بدل من أبراج دبي. أعطونا مرخص يا فبراريين لثورتكم. يجب أن نركز على هذا العمل. إحنا كقبائل أعطونا المرخص. مرخصكم صفر. ما عندكم شيء ولا حيكون عندكم شيء. احنا داخلين لهذه المعركة السياسية ومعنا رصيد سياسي فكري اخلاقي. وهم داخلين لهذه المعركة ورصيدهم الاخلاقي بالسلب. يعني ما فيش وجه مقارنة في هذه المعركة بين الفبراريين. يعني منتصرين عليهم سياسيا. لكن هذا لا يمنع ان احنا نركز على قبائلنا في المعركة السياسية اللي جاية الايام القادمة. لان الفبراريين ما يشتغلوش بروحهم. تشتغل معهم دول اجنبية. تشتغل معهم مخابرات قطرية. تشتغل معهم عصابات. أوروبية. هذا الشغل المطلوب الآن. بارك الله فيك وطن. تحية لك. هذا الملخص ذكرت لكم وطن. احنا لازم نشتغل في في في في عدة خطوط متوازية. أبناء المقاومة العسكرية لهم شغلهم الخاص. أبناء المقاومة الإعلامية والحمد لله يشتغلوا. ولكن مطلوب منهم الآن التركيز أكثر. والشغل السياسي مش هيكون منوط طبيعي قبيلة معينة أو فئة معينة. والله نكلفوا وطننا ونكلفوا من أنتم ونكلفوا شهيد ونكلفوا فدائية ونقول لهم أنتم مسؤولين عن الشغل السياسي. هذا مرفوض. الشغل السياسي لكل القبائل. مسؤولية كل القبائل الآن. زي ما شبابكم في المقاومة من كل القبائل. برضو يجب شغلنا السياسي يا قبائلنا يكون من جميع القبائل. التنسيق موجود. أن لما نقول لكم نسقوا مش معنى هذا أن ما فيش تنسيق. في تنسيق ولكن احنا الآن داخلين المعركة في الأسابيع القادمة. ما نبيش نوضح يا أخواننا ممكن نظن فهم يا أخواننا في معركة شرسة داخلينها أنتم الآن قبائلنا الشريفة. معركة سياسية خطيرة. إما أن تنجحوا في هذه المعركة يا إما أن تنسوا حاجة اسمها ليبيا نهائيا. الترصيد موجود، ولكن اذا كان احنا عبينا على فلان وعلان نسقونا وتاخرت نسق من هنا ووطننا تنسق من هنا، يعني خلاص قديش منا هذا داخل المعركه شرسه يقاوم في سته ذول ما يقوم في الجردان. انتم الان لازم توضحوا ان الشرعيه موجوده، شرعيه معمر قدافي موجوده، يرقب فيكم العالم. بالامس قالوا المسيرات المليونيه فوتوشوب وشغل مفبرك. احنا لازم نثبت لهذا العالم اللي هو عارف اصلا ان 2 مليون اللي طلعوا في طرابلس مش فوتوشوب، والملايين اللي طلعوا في المدن مش شغل مفبرك، وكانوا يدلسون الحقيقه. الان العالم الغربي حيضعنا في النحك. تفضلوا يا ابناء معمر قدافي، اي ورونا، انتم زمان طلعتوا في المسيرات. ورونا يا قبائل معمر قدافي، يا انصار معمر قدافي. هذا الشغل اللي الان مطلوب منكم. علينا ان نشتغل بشكل متواصل. ندير غرفة عمليات سياسية بيننا كقبائل. ما تنسوش قوم بزمام المبادرة. الطرف الآخر يبعث وفود للقبائل للمحاولة أن هو يجمع طريق بعثين وفود لعدة قبائل، عارضين عليهم أموال، وعارضين عليهم يطلقوا أسرهم، وعارضين عليهم العفو، وعارضين عليهم إغراءات. إذا أنت يا قبائلنا قلت والله إني إحنا قبيلة الفلانية أطلقوا لنا المصاريف، قبل نطلقوا لكم أولادكم وبنعفوا على إذناكم ونشغلوا لكم عويلكم اللي تناولوا نفرجوا عليهم مرتباتهم وكان الله يبقى الله، وإحنا هذا خلاص تنازلنا. إذا أنت قبيلة خرجت عن الـ عن الـ عن الشرعية. اي قبيله يجيها وفد من الجردان، اي كان المصاريت، اي قبيله جهه اي منطقه تحاول تغريها، تحاول تشتري ذمتها، هم يبيعوا في ذممهم عادي، يتوقعوا ان كل قبائل تبيع ذممها. اي قبيله يغروها بالاموال، يغروها بعفو، يغروها بطلق اولادها الاسرى، الرد حيكون من القبائل، من هذه القبيلة. كلمتين، احنا مش قبيلة وبروحنا، احنا معنا آلاف القبائل. جيبوا موافقة القبائل الأخرى، واحنا ما عندناش مشكلة. جيبوا موافقة التوارق، وجيبوا موافقة النجارة، وجيبوا موافقة الورفلة، وترهونة، والمشاشية، والعجيلات. قبائل سرد والحسون وبن جواد وهراوة، واحنا ما عندناش مشكلة معاكم. هم يستفردوا بكل القبائل، كل قبيلة حشدوها بروح، عشان تعرفوا انهم هم عارفين ان الان معركة سياسية. هم عندهم المعلومة وعندهم العلم بالمعركة اللي جاية. احنا إذا قعدنا نتفرجوا على المبادرات بتاعهم وبناء على مبادراتهم احنا بنتحرك، يبقى احنا من الآن خاسرين المعركة. يجب علينا احنا المبادرة، ردا على علي الكيماوي اللي قال اللي حينسق بين القبائل. أنا في في في في مداخلة من المداخلات قلت لكم، وأول أمس كان حضر حتى باتيبيا، قلنا يا ريت احنا نديروا رابطة شباب نسموها ايا كانت، جبهة الشباب لتحرير ليبيا، رابطة الشباب للتنسيق بين القبائل فيما بيننا، كل قبيلة ناخذ منها مجموعة شباب، الناس اللي تشتغل وهي اللي حتكون المنصة والمحرك بيننا. الأمر هذا له 4 أيام تنسيناه. يا أخوان أنتم مش مستوعبين المعركة السياسية اللي حندخلوها. تحتاج لمقومات. أنت لما تخش معركة كاين من شهرين وكررت لهم يا وطننا أول أمس كان باتيبي حاضر. لما تخش معركة أول شيء حتفقد قوتك، حتفقد ذخيرتك، حتفقد سلاحك وآلياتك والتموين والوقود، وآخر شيء بتحط الخريطة قدامك وبتشوف الهدف بتاعك. أنتم الآن في معركة سياسية، من هالمعركة بنتفقدوا كل شيء، بنتفقدوا كيف بنتصلوا ببناتنا احنا كقبائل شريفة، ومن الحل مسؤول عن الاتصالات. يبقى خلاص اتفقنا ان احنا بندور جسم خاص بالشباب هو اللي يربط القبائل في بابها. الهدف خوض المعركة السياسية، يعني آلية بارك الله فيك. أمور يا أخواني على ما محتاج لدعم مالي، ما محتاج لفلوس. يعني لما نقول تعال يا وطننا أنت من قبيلة فلانية وجيب معك أشخاص تثق فيهم، تعال يا من أنت من قبيلة فلانية تعال يبقوا منك أشخاص نثق فيهم، من كل قبيلة ناخذوا 10 20 شخص. أنتم راكم النواة لهذه الرابطة، كل قبيلة منها 10 أشخاص، 20 30 قبيلة، 2000 شخص ما بيكونوا في مكان واحد ولا حنجمعهم في قاعة واحدة. هذا أمر أمني خطير جدا، ولكن في اتصال بيننا، حيكون عن طريق الإنترنت، حيكون عن طريق منسق هذه الرابطة. نصبوا عند كلنا لما يجي أي تافه منهم يحاول يشري قبيلة جدافة على سبيل المثال، استنى وين ماشي؟ الجدات عندهم شباب، الشباب يمثلهم 10 أشخاص موجودين في سرت وفي سبعة وفي الخارج، انتظروا. شبابنا ما لكم حق الآن تردوا على حد، احنا شباب واحنا اللي حقات واحنا اللي حنموت. انتم شبابنا بارك الله فيكم، تريحوا بس. نتصلوا بشباب القبائل، يا قبيلة مجارحة، يا ورفلة، يا ترهونة، يا كذا، عن طريق الرابطة اللي احنا شكلناها، عن طريق 10 أشخاص من كل قبيلة. أبعث لقبيلتك راودونا المصاريد، وطالبين من الجداد فمصالحة، وطالبين عفو، وطالبين كذا، شنو ردوا عليهم؟ لما الطرف الثاني التافه اللي جاي بشري الجداد يلقى أن فيه ترابط، ويلقى فيه اتصالات بين القبائل، ما عادش يقدر يستفرد بأضعف قبيلة. مهما أغرح بتغري من؟ بتغري أضعف قبيلة. حتلاقي روحك تدفع لكل القبائل، حتلاقي روحك تطلع في أسرى كل القبائل، حتلاقي روحك ملزم بتنفيذ وعودك مع كل القبائل. وبالتالي هم ما يقدروا يطلعوا أسرى للقبائل كلها، ولا يقدروا هذا اللي يقصده عن طريق هذه الرابطة. يا أخواننا إحنا المعركة داخلينها الآن، بلد طبولها تدق، إذا كلنا مش حاسين بها يبقى إحنا آسف في التعبير، إحنا قمة الغباء السياسي. ما نفهمين الوضع اللي صاير أمامنا، وغيره ونتفرج وخلاص، ونستنى ترسالة تغطب علينا، ونسترو في من أنت منطقي يهلز معنا في البلتوك، ونجون في الليل شنقال لحمزة تهمي ترى بالله يطول مني، شن قال علي الحي الميت، وشن قال علي المقاومة، وامتى بتنزل المقاومة، ونبدو كل يوم. يعني هذا روى انتبهوا، رقم انتم يسرق فيكم الوقت بدون ما نشعر. اذا كان من خلال هذه الغرفة المناضلة اللي اثق فيها جدا، نتمنى الاونر والاعضاء الموجودين الناس اللي يعرفهم جيدا بالإضافة لبعض الأحرار يشكلوا غرفة من الآن، غرفة عمليات لتشكيل الرابطة، أي إن كان اسمها، أي إن كان المهم الناس اللي موجودين فيها، الناس يعتمد عليهم سياسيا أولا، ما نبغهم عسكريين ولا نبغهم ناس قتل، احنا ناس نبغهم سياسيين اولا قانونيين شباب، والحمد لله اللي بتسخر بالشباب الواعي اللي هم اساس هذه المعركه، ناس تعرف تحيري. ولكن اذا كان تعثرت الان كم كلامه، وتحيي لك يا تعثر تبارك الله فيك، كلامك كويس وكلام، وسكرنا البرتوك وجينا غدوه لنفس الكلام، وجي حمزه الطهامي وتكلم حتى هو دكتور حمزه وسمعنا حمزه وسكرنا، وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ياخذنا الوقت، حنلقوا انفسنا 22 قطر تلعب في كاس العالم. لكن اذا كنا خذينا هذا الامر بجديه وبفعاليه وعن طريق ناس نثق فيهم جميعا، سيبونا من الاسماء للناس متذمره منهم، احنا ابناء معمر جدا في كلنا، وما فيش حد زايد علينا كلنا، لا نبو فلان يقودنا ولا اسم، حتى اسم من الرموز السياسيه الاولى ما نبغاش، احنا بنشكل بروحنا خلاص، احنا ما عشان نثق فيها، احنا بنشكلوا رابطتنا بروحنا دماء جديده، ما عاد نبغى حد يجري بينا، ولا نبغى حد يرقى فوق كتفنا، ولا رابطه الشباب تحرير ليبي سموها هذا الاسم، نحطوا لها الناس اللي فاهمه، والناس اللي خايفه على الوطن، كلهم الاولين جربناها مع احترامي للقليل، كلونا سرقوا فلوسنا وضحكوا علينا ما درنا شيء، انتم اللي حاسين لي، انتم اللي وجعتكم لي، انتم اللي عندكم اسرى، انتم اللي عندكم شهداء، انتم اللي عندكم عوائل بالخارج راكدين تحت الدروج في المقابر، انتم اللي رجلكم في النار، التانيين في فنادق 5 نجوم وفي القرى السياحيه وتوقعش عليهم الصيف، ما عاد يشحوا فيكم في شرم الشيخ في قوم وفي ايطاليا ويشوفوا ملابس وفاتحين مكيف وما يركوش للسيارات المكيفه، ومش بعيد حتى قاعدين في دبي اللي امس صبروا فينا في الطائرات، لكن انتم اللي الان تحرق فيكم النار، وانتم اللي الان ابنائكم في السجون، وانتم اللي الان نسائكم يوقفن طوابير امام السجون في مصراته ويسمع في من الكلام ما يغطي منه الشيطان وجهه، وعزايزكم ماشيه جايات تاكسي من سرد من بروفيد من ترعون ومن تبرغه، أرد على كلام بنت الوطن أختي بنت الوطن أني أقصد القبائل سواء اللي في الداخل ولا في الخارج، إحنا بندير الرابطة، الرابطة هتكون من ناس في الداخل ومن ناس في الخارج، هتلاقي مجارحة في الخارج ومجارحة في الداخل ورفلة في الخارج ورفلة في الداخل وقدادلة ومشاشية وتورطة وترعنة وعجلات وصيعان ورقيعات في من الداخل ومن الخارج، الكل يجب أن يعرف أن هو تحت رابطة، ما تقدر تعطي وعود وصريت لأنك حتنفذها بروحك، أنت تحت ظل رابطة عاد يمشي نفذ وعوده بروحك، خذ الرشاوي بروحك، إحنا كمجموعة قبائل اتفقنا ودرنا ميثاق، وهذه اللي نقصده من الناس الوسطاء اللي حيشكلوا الرابطة، الناس البسطاء جدا اللي خايفين على ليبيا اللي ما يزايدوش على حد اللي محروين على ليبيا، تحية للزاوية وحرارة الزاوية، وانا لما نقول كل القبائل حتى الزنتان عندكم ناس شباب من الزنتان يدخلوا في الغرفة انتبهوا لهم في المحرار، حتى من المناطق الشرقية وحتى من مصادر من انتم يعرفون كويس، كل القبائل يجب ان نضعها في بوتقه واحده علشان حتى في هدف ثاني، في هدف ثاني يا اخواننا، علشان بكره ما يقطع ترسلت ويقول احنا والله جداد فدرنا، ومع احترامي لاخواننا جداد هم بن عمين، لكن ما نبيش يقولش والله خير دي ما يقتل بامثال الجداد، لان قبيلتي ما نبيش نعطي مثل بقبيله اخرى، ما يقولش والله احنا الجداد فاللي درنا واحنا اللي مش عارف ما فيش. انت تحت رابطه واحده، مرات رئيس الرابطه هذه والله اللجنه الاداريه بالرابطه هذه مرات من تورقه من من من من جارحة من ورفلة، احنا نتفق عليه، ما تجي زيد علي، انتهي الموضوع، انتهي يوم 20/8 في 2011 مزايدات، كنا الآن تحت هذه الرابطة، اللي عاجبه تمام، اللي مش عاجبه ينطح راسه بالحيط، منتصرين غصب عنهم داخلين، غصب عنهم حنعالجوا الرايه الخضراء، غصب عنهم حنطلع أسرانا، غصب عنهم حننتقم شهدائنا، غصب عنهم حردوا أبنائنا، غصب عن اللي يدور ما بيش. لكن الآن علينا أن نشتغل بشغل منظم. رابطة الشباب الجماهيرية لتحرير الوطن، تحية ليك ووطننا، هذا الاسم اللي يجب أن يعتمد. القبيلة اللي حتنضم ينضموا شبابها تحت هذه الرابطة، أهلا وسهلا بها. اللي بتقول أني مش ما عنديش شباب لهذه الرابطة ومش مستعدة ننضم معاكم، إذا هي منشقة من الآن. ونصدق بيان من الآن نعتبرها منشقة وما تتبعناش، واللي نديروه هي ما لهاش علاقة بينا. فرجاء إذا كنتم موافقين على الاسم اللي اقترحت الأخت وطننا، رابطة شباب الجماهيرية لتحرير الوطن، فمن الآن شوفوا الأشخاص اللي تكلفوهم بمرحلة التأسيس هذه الرابطة، ولا يخلو الأمر من وجود مفكرين معنا وأبطال وشرفاء، ابتعدوا عن الأشخاص المنمقين تاعين الكراويط أصحاب الكروش الرابط، تخليك في بيتك 40 سنة وأنت معنا، ما نقعدوا ندوروا في شباب جداد وين مختفين. ولما نقول شباب من الخارج ومن الداخل، احنا مثلا عندنا مثال باتليبيا موجود في الخارج، اي تمام كويس، جداد خذينا منهم باتليبيا في الخارج، وباتليبيا رشح لنا اشخاص موجودين معاه يثق فيهم جدا، ورشح لنا اشخاص موجودين في مصر يثق فيهم جدا، وموجودين في الجزائر يثق فيهم جدا، تمام اعطينا 10 اشخاص يا باتليبيا كويس. جانا اللي في الداخل يرشحهم ليبيا سرت، عندي فلان وفلان وفلان ناس مؤثرة ولها كلمة عند الشيبين في القبائل قبيلة جداتها ويحترموا فيهم ويشتغلوا، تمام هذا منتهينا من قبيلة جداتها، تعالوا يا ورفلة جيبوا لنا الشباب اللي تثقوا فيهم في في في في في مصر في تونس ومتعين شغل وناس تشتغل مفكرين قانونيين وعندهم كلمة وعندهم رأي ويحترموا فيهم الناس في الخارج، ويجيبون الناس اللي عندكم في الداخل، أعطونا عدة أسماء، إحنا ما نبغى نشوف حد ولا نبغى نقابل حد، أهم شيء إن إحنا نشتغل حتى عن طريق البالتو، لو حتى أقترح هذا الاقتراح، درنا غرفة خاصة بهذه الرابطة، نسموها غرفة رابطة الشباب الجماهيرية، ما يدخلوهاش إلا الأعضاء اللي هم في الرابطة، منسقين القبائل، نقعدوا هما بيننا في الغرفة ونهدرزوا ونتكلموا، راهو اليوم القبيلة الفلانية راهي باعت لي كذا، راهو صاير كذا، فيما بيننا، لما أنت تركب المايك وتتكلم وتقول يا رابطة القبائل، راهو حنا الجداد فراه امبارح جانا مرسول من القبيلة الفلانية وطالب كذا كذا، ولا طالب بصالحنا، ولا طالب بحربنا، ولا طالب شنو رايك؟ تمام خلاص، مالا بكره ولا بعد بكره نعطوك الرد. كل شخص ينطلق لقبيلته، لشباب قبيلته، يا اخوانا راه بدات فاجئينهم كذا، وشنو رايكم؟ شنو نقول لهم؟ شنو نردوا؟ موافقين على الاقتراح اللي قاله؟ وهكذا. هذا يعني في تنسيق، هذه غرفة عمليات درناها من الغرفة، الغرفة شنو تدخل؟ اشتراكها قديش بيكلف؟ نغلبوا فيه؟ مستحيل. فرجاء يا اخوانا، خذوا الامر بجدية، اقسم بالله المعركة أنا أشوف فيها معركة شرسة، لكن لما نشتغل بشكل منظم وبشكل علمي ودقيق حتكون المعركة سهلة جدا، وحنصل إلى المرحلة التالية اللي قلت لكم أمس عليها. بعد ما ننتهي من المعركة السياسية نهائيا حنصل إلى معركة التحرير اللي مش حتاخذ 3 أيام. يعني لو انتهينا هالأسبوعين 3 أسابيع من هذا الشغل، كل العملية مش حتاخذ شهر، وتلقوا روحكم في ليبيا بإذن الله. نبدأ من الآن، نتوكل على الله ونبدأ من الآن. كل واحد فيكم يدير مقترح أو يدير ونسكوا أموركم. أنا آسف على اللي طالع، ونتمنى أن يكون كلامي وصل للمنتقى.